يبقى أنت بتتوكل على من ينفعك في الدنيا والآخرة. املأ قلبك يقين، املأ قلبك توكل على الله سبحانه وتعالى. خد بالأسباب. مش معنى كده ان انا اقول انا متوكل على الله بس مش هعمل حاجه. انا احكي لك قصه صغيره اختم بيها الموضوع ده. واحده جوزها مات وابوها عايش معاها، وهي فقيره جدا، وبنتها كانت مريضه، قعدت طول الليل تقول يا ربي انا متوكله عليك وعندي يقين يا ربي يا حبيبي انك هتشفي لي بنتي وهتقدر لي الاسباب لشفائها. ما كانش معاها حتى الفلوس اللي تقدر تجيب بيها اكل لبنتها، ما كانش معاها اي حاجه. فجاه الساعه 3 بالليل لقت الباب بيخبط، ابوها فتح الباب لقى الدكتور داخل. فين البنت المريضه؟ دخل قال له اتفضل اهي، كشف عليها وكتب الروشته، وبعدين خرج بره واقف مستني الفيزيته ثمن الروشته ثمن الكشف. فالبنت الاخت واقفه مش عارفه تعمل ايه ولابسه نقابها وكده، فقال لها فين الفلوس؟ قالت له حضرتك انا معيش فلوس. قال لها ازاي تنزلين الساعه 3 الفجر عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس وتتصل عليها ليه؟ قالت له والله انا ما اتصلتش على حضرتك. قال لها ازاي؟ مش انت تليفونك كذا؟ قالت له انا ما عنديش تليفون اصلا. قال لها حاجه غريبه، هو مش دي الشقه بتاع فلان؟ قالت له لا ده الشقه اللي جنبينا. واخد بال حضرتك؟ قال لها انت ايه حكايتك بالظبط؟ قالت له انا فقيره جدا جدا وزوجي مات وبنتي مريضه وطول الليل ببكي ومتوكله على ربي ان ربي يصل لي سبب شفائها. فلقيتك خبطت ودخلت وكشفت عليها وكتبت لنا روشته. تيسير من عند ربنا، صعب عليه الموضوع، خد روشته وراح صرفها لها من اجزخانه شغاله 24 ساعه، وجاب لها العلاج وادالها 50 جنيه وقال لها ليك عندي كل شهر مرتب واي حاجه تحتاجها البنت تحت امرك. وربنا قدر له، خبط على الباب اللي جنبه وراح كشف على البنت اللي كان راح لها، اللي ربنا كان مقدره ان الشقه اللي جنبيهم ناس اغنياء، فبعتوا للدكتور، فالدكتور جه وغلط بقدر من ربنا سبحانه وتعالى وخبط على الشقه الثانيه لان فيها بنت مريضه ما تقدرش تدفع ثمن الكشف. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، اوعى في يوم من الايام تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك ابدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اخويا وحبيبي خلاص قضينا وقت جميل في كوكب التوكل، تعالوا نرجع ونركب سفينه الفضاء ونرجع الارض على وعد ان بكره هنركب السفينه وهنتجمع ونطلع نزور كوكب ثاني. حتى القاكم اشكركم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.